السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. نخش الأسئلة الإجتماعية، ولو عندنا 5 دقايق قبل الصلاة هقول لك هنعمل أنميشن يعني بعد الصلاة بإذن الله. تمام؟ هنبتدي بالسخيف، يعني هنبتدي بالهايبر اكروجينيز، وبعدين الهايبر براكتينيميا، وبعدين البي سي او. البي سي او ده كل طحن، يعني انا عارف ايه اللي الناس جامده فيه وايه اللي هو ايه سخيف شويه. فالانفستيجيشنز بتاعتي هنا معروفه قوي. يعني ايه معروفه يا دكتور؟ هي بتعتمد على حاجتين. بتعتمد نمره واحد على الشهره، وبتعتمد نمرة اتنين على السيستم. ايه اللي انت بتقوله؟ ايه الشهرة؟ ايه السيستم ده؟ الشهرة دي بتقول لك يعني ان هي ايه اشهر سبب لواحدة جاية لك بتقول لك انا عندي سكندري امنوريا. والله اشهر سبب للسكندري امنوريا هو الحمل. فعشان كده البداية عندي دايما بتقول لك ايه؟ عينة دم. عينة دم فيها ايه؟ بيتا اتش سي جي، فهي دي البداية عندي، هي دي البداية. تمام، انا بعتمد على الشهرة. تمام، طيب وغير كده يا دكتور بتعتمد على الايه؟ على السيستم. يعني ايه السيستم؟ يعني بيقول لك هو علشان ست يجي لها منسز لازم الهايبوثالاموس تشغل بيتيوتري، يشغل يوترس، والاوت فلو تراكت تكون اوبن، فينزل عليها دورة. بس الغريب ان انا هشرحها لك بالعكس، وعايز لما افضل اتكلم واشرحها لك بالعكس اقف واقول لك هو انا ليه شرحت بالعكس؟ تروح انت رد عليا على طول. يلا، يعني ايه يا دكتور بالعكس؟ يعني لازم الاول يكون عندي فيه هرمون اسمه بروجستيرون. لازم هذا البروجستيرون اسمه بروجستيرون يطلع من عضو عندي اسمه كوربس لوتيوم. وهذا الهرمون اللي اسمه البروجستيرون مفروض بس ان هو يطلع عندي 14 يوم مش اكتر من كده. ليه يا دكتور 14 يوم؟ حاكم هو بيعمل عندي سكريتري فاسكلز. طب السكريتري فاسكلز دي بتعمل ايه في الارض؟ بتهبطها. طب انا عايز اسالك سؤال يا دكتور، هو ليه ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش الكوربس لوتيوم يعيش اكتر من 14 يوم؟ علشان ما يهبطش الارض اكتر من كده. لان انت لو اديت بروجسترون اكتر من 14 يوم بملي هيبتدي يحصل ايه في الاندوميتريوم؟ اتروفي. فعلشان كده 14 يوم بس ويقع، وبقى وقعان عندي الكورباس، بينهيار الكورباس ليتين، ينهار الهرمون اللي اسمه بروجستيرون، ينهار الجدار الرحم اللي اسمه سكريتري، وينزل على الست دوره. بس عايز افهمك حاجه، علشان هذا البروجسترون يشتغل اساسا على الرحم لازم يكون الرحم ده الاول متجهز، لازم تكون الارض دي من الاول كالتيفيتد. يعني ايه يا دكتور كالتيفيت؟ محروسه. ما هو يقول لك الفلاح كده، علشان عندي تعمل نبته اسمها بيبي لازم الاول تحط طينه. ايه الطينه دي؟ بروليفريتيف اندوميتريم باستروجين. الطينه بتاعتك تخنت تماما تحط مخصبات زراعيه. ايه المخصبات دي؟ السكريتري فاسكل. يبقى علشان هذا البروجسترون يشتغل لازم الاول تكون الارض عندي جاهزه وكالتيفيتد باي ايه؟ باي استروجين. يعني متجهزه باستروجين مخلي الاندوميتريوم مين؟ بروليفريتيف. وعلشان الاستروجين ده عندي يطلع لازم تكون في عندي فوليكل بتكبر. وعلشان تكون عندي في فوليكل عندي بتكبر لازم يكون في هرمون بيطلع من البيتيوتري، وهذا الهرمون بيسموه ذا هرمون ذات ستيمليتس ذا فوليكل تو جرو، اتش اس اف. ايه يا دكتور الاتش اس اف ده؟ ذا هرمون ذات ستيمليتس ذا فوليكل تو جرو. وعلشان هذا الاف اس اتش عندي يطلع لازم يكون عندي الهايبوثالامس بتطلع عندي جي ان ار اتش عندي ان بلساتايل مانر من فوق. وقفت الكلام؟ رد عليا بقى بسرعه وقول لي ليه انا ابتديت يا حسين الشرح بتاع السايكل من تحت لفوق مش من فوق لتحت؟ برافو عليك، لان الانفستيجيشن باديه من تحت لفوق. ليه يا دكتور بتعمل الانفستيجيشنز بتاعتك من تحت لفوق؟ منتهى البساطه وضع الاقتصادي، علشان من تحت هو الايه؟ ارخص. انهي هرمونات تقيسها في الدم ارخص؟ المنتجات اللي تحت. انهي حاجات الاسسمنت والاسي بتاعها اصعب؟ المنتجات اللي فوق عندي. عشان كده بتبتدي منين؟ بسيستم من تحت لفوق. بس الاول قبل ما تبتدي عندي من تحت لفوق like that, اشتغل الاول بالشهرة. الشهرة ايه؟ ان انت عارف اشهر سبب عندي حضرتك للامنرية هو مين؟ الحمل. طب هاو توكسيكلود حمل؟ عينة دم بيت السجي. وقبل ما تقفل سماعة التليفون بسرعة معاها قول لها قولت يا حبيبت عينة دم بعينة دم بقى وبالمرة اسحبي لي حتين نسبة البرولاكتين عندي ونسبة التي 3 تي 4 تي اس اتش. بقى تستغرب تقول لك واي برولاكتين؟ لانه يمثل كام هنا؟ 20% من حالات الامنوريا والانوفيوليشن نرجع للهايبربرولاكتينيميا. تمام؟ يبقى دي شهرة بقى، يبقى دي حاجة تانية مشهورة. يبقى الحمل مشهور والهايبربرولاكتينيميا مشهور. اشهر منه. اخلص منه. طب وليه نسحب تي 3 وتي 4 وتي اس اتش؟ عشان الهايبوثايرويديزم. طب يا دكتور ما الهايبوثايرويديزم ده بيتشخص؟ دكتور ماخر امبارح قعد يقول اعراض وامراض واعراض. السب كلينيكال منتشر يا دكتور للدرجه. بص انصحك بحاجه بس يا رب بعون الله ما تكونيش انت هذه المريضه. لو لا قدر الله ما خلفتيش، لو لا قدر الله حملتي وسقطتي كذا مره، ارجوكي دوري على التي 3 وتي 4 وتي اس اتش. يا دكتور انا زي الفل. لا، سب كلينيكال هايبوثايرويديزم يا بنات منتشر اكتر مما تتخيلوا بكثير جدا، وبيأثر على السيستم ده. بيأثر وبيعمل انفيرتيليتي وبيعمل امينوريا وبيعمل لخبطه في الدوره وبيعمل هابيتي والابوك بيدمر الست. ايه تحت منطلق ايه؟ تحت منطلق جاينيكولوجيكال اندوكرينولوجي. لا، تحت عنوان جنرال اندوكرينولوجي. تمام؟ يبقى من اهم الغدد اللي بتأثر. اخلص منها. تمام. يبقى بالشهرة سحبنا عينة دم بيتا اس جي برولاكتين تي 3 تي 4 تي اس اتش. طيب اتصلت بيك بالتليفون وقالت لك دكتور عملت كل حاجة وطلعت نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف. نبتدي بقى نشتغل الشغل بتاعنا. الشغل بتاعنا ده يا دكتور عملته مع مين بالتليفون؟ مع عبير. فين عبير؟ لا من الصعيد دي. اتصلت بيا وقالت لي ان واحدة قريبتها بعد ما حضرتك ولدت كان عندها مشكله في الدوره، فدكتور اخذ منها عمل لها كحتايه كحت، عمليه كحت وتطبيق، وبعدين ايه ما جالهاش الدوره خالص. وطبعا بالحداقه كده بشغل الفهلاوي المصري اشرمان سندروم. لعلمك علشان كده احنا ناجحين جدا بره في امريكا وانجلترا وبيعجبوا بينا جدا. هم بره يمشي سيستماتيك، انما احنا هنا تبقى كذا. اقول لك واد كان بياخد معاه درس، اخوه كان في امريكا عنده 32 سنة وبيقول لي فجأة الواد ده معرفش ياخد نفسه وجاله بالمونري امبوليزم واتحجز في المستشفى وكان رايح بعثة على حاجة عسكرية. بيقول لي فضل محجوز في المستشفى انفستيجيشن اتكلفت، والله العظيم الكلام ده بجد، حوالي 20,000 دولار قعد محجوز شهر على بال وصلوا التشخيص. فهو لسه بيتكلم قلت له فاكتور 5 ليدنج ديفيشنسي. قال لي نعم. قلت له يلا انا مصري يلا احنا الفهلاوي واحد في السن ده وجاله بالمونري امبوليزم هيكون ايه؟ هيكون عنده ثرومبوفيليا. إن هو مات. ودكتور أسامة السنة اللي فاتت فكركم بالفاكتور 5 ليب، قال لي وحياة ربنا قعدوا شهر وعملوا 20,000 دولار عشان. قلت له هما مش احنا، احنا بنينا كم هرم ولا غلط. انا عارف طبعا من الحالة اللي الكحت دي وما جالهاش دورة اشرمان، بس انا قلت لها في التليفون ومشينا مع بعض سيستماتيكلي. قلت لها ايه؟ قلت لها الاحسن تكون حامل تاني. قالت لي لا، عملت بيتا سب يونت طلعت نيجاتيف. قلت لها البرولاكتين والتي 3 4 قال لها دكتور كله زي الفل. رحت قال لها ايه؟ طب اقول لك على حاجه خبيثه جدا، اديها حقنه ليوتيوفيلون ومكلميني في التليفون بعد شهر. قالت لي ايه حقنه ليوتيوفيلون؟ قلت لها يا خايبه من اسمها ليوتيوب. لا بس ده خلاص بقى يا خلاص بقى يا عبير. قلت لها دي ليوتيوب ليوتيوب يا خايبه من اسمها ليوتيوب جايه منين؟ من الكوربس ليوتين لحقنه بروجسترون. دي الحقنة يا بنات اللي أيام ما بيبقى فيه لخبطة في المنسز أو تأخير وقت الامتحانات أو أو أو أو يروح حد صاحبتك يقول لك إيه روح الصيدلية خد حقنة الزيت اللي بتنزل المنس، هي دي حقنة الزيت، هي دي حقنة بروجسترون مشهورة قوي. خد الحقنة يا دكتور ما بحبش آخد الحقن. طيب خد إقراص بروجسترون، إقراص عندي اسمها ميدروكس بروجسترون أستيت أم بي إيه ميدروكس بروفيرا. خد إقراص البروفيرا دي 5 ملي جرام في اليوم لمدة 5 أيام وبعدين سيبيها. طب انت بتعملي ايه؟ انت بتحدي السيستم بتاعك، انت بتقولي للسيستم بتاعك والله لو الهايبوثالامس شغال والبيتيوتري شغاله والاوفري شغال وفي عندي استروجين، والله لو اديت بروجسترون 5 ايام وسبته ونزل عليا دوره يبقى انا هنا عرفت السبب. يبقى مين اللي كان ناقصني وانا عوضته للجسم من بره؟ بروجسترون. الله، يبقى الجسم ما كانش عارف يطلع بروجسترون. عارف ليه؟ عشان ما عملش العضو اللي اسمه كوربس لوتيوم. عارف ليه؟ علشان الست دي عندها حاجه اسمها انوفيوليشن. عارف ايه اشهر حاجه من الانوفيوليشن؟ بي سي او. وهكذا نحن بنشخص ان البنت عندها بي سي او. يا نهار ابيض، ده انا فعلا يا دكتور الدوره غيرتني شهرين واخدت الحقنه ونزلت، يبقى انا بي سي او. يا بنت يا خايبه، انت بتقولها غيرتك شهرين بس، ده كان وقت حاله نفسيه، جالك عريس وانت ما كنتش متوقعه الكلام ده في هذا القرن خالص. فحصل لك كده حاله نفسيه، امتحانات مراجعات بتاع، لكن موضوع مؤقت، مش اي حد يشخص لي بي سي او. تمام؟ طيب كويس قوي. طيب وبعد كده ايه اللي حصل يا دكتور؟ قلت لها اديتي عبير عندي حقنه اليوتيوب؟ قالت له والله اديتها وبقى لها شهرين منتظرين ينزل عنه نقطه الدم، ما نزلش. قلت لها خلاص، يبقى واضح ان ما كانش في الاساس في مين؟ استروجين. مجهز مين؟ الارض. قالت لي طب انت هتعمل ايه؟ قلت لها تعالي نتحداها للمره الثانيه، نديها بقى المره دي اقراص ايه وايه؟ ايش امبريستون؟ ايه اسهل مركب في الدنيا في الاقراص دي؟ سي وسي. وفعلا ده اللي عملناه مع بعض. قلت لها تاخد داينيرا او مارفيلون، دي اشهر اقراص، او ديان، دي اشهر اقراص معنى حمل موجود عندي في السوق. يقول لك فعلا اديتهم لها زي ما حضرتك قلت 21 يوم، استا اسبوع وانتظرت ان تنزل المنسز، ما نزلتش. عارف عندي لو اديت لها اقراص الايشن بريسترون ونزلت المنسز، المره دي بقى معناه ان مين اللي كان ناقص وانا عوضته؟ استروجين. عارف لو بجد عندي حضرتك لو اديت لها ايستروجين بريستون ونزلت المنسس، ده معناه ان الاستروجين ناقص. عارف الاستروجين ناقص ده يعني ايه؟ يعني هايبوجوناديز. عارف يعني ايه هايبوجوناديز؟ يعني مفيش استروجين. عارف ايه اسباب ان مفيش استروجين؟ حد يقدر يقولها لي؟ يا السبب موجود يا في الهايبوثالامس في البيتيوتري في الاوفري. طب حد يعرف ازاي يفرق تحت من فوق؟ بالافس اتش والال اتش. لو لقيته عندي هايبرجوناديتروفيك يبقى لعيب في العمال والاداره فايقه. لو لقيته هايبوجوناديتروفيك يبقى الاداره نايمه على ودنها، يبقى المشكله فوق فين؟ في الهايبوثالامس والبيتيوتري. طب لو لقيت عندي ان هايبوجوناديتروفيك والافس اتش قليل والعيب فوق في الاداره هايبوثالامس بيتيوتري، ازاي اقدر افرق بينهم؟ عايزين نصيحه اكتر؟ ادي الست حقنه جي ان ار اتش انالوج. طب انت لو الافس اتش والال اتش عندك الاداره نايمه والافس اتش دول قليلين، لو اديت حقنه جي ان ار اتش المفروض الافس اتش ده ايه؟ طب ولو معلش؟ يبقى البيتيوتري مش عارفه ايه؟ مش شغاله، انت اديته من بره ورغم كده معلش، يبقى البيتيوتري مش عارفه ايه؟ تطلعه. بس يبقى لكن احنا ما بنديش عند اختبار الجي ان ار اتش انالوج، احنا بنكتفي بيه. نمره واحد تعمل الحاجات المشهوره، طلعوا نيجاتيف بروجسترون تشالنج تيست، طلع عندي بوزيتيف ونزل عندها دم، تبقى انوفيوليشن. يعني ايه يا دكتور انوفيوليشن؟ مشكله في التبويض. هما كام مشكله في التبويض؟ سبعه. كام جوه الدايره؟ خمسة. وكان بره الدايرة؟ اثنين. مين اشهرهم على الاطلاق؟ بوليستيك اوفر، لكن ممكن تكون اي حاجه ثانيه. تمام. اوكي. طيب لو عندك اديت عندي بروجسترون وما نزلش عليها دوره، تروح تتحداها اسمه استروجين تشالنج تيست. لو نزل عندها دم يبقى كان ناقصها استروجين، يبقى تشوف ايه اسباب الاستروجين وانت عارف ازاي بتفرق ما بينهم. طب يا دكتور ولو لقينا الافس اتش والال اتش فوق من الاداره، هل بندي عندي حقن جي؟ لا، بنعمل سيتي سكان علشان نفرق بين اسباب ده واسباب ده وخلاص. امال حاله عبير ايه اللي حصل؟ فضلت تاخد سايكليك ايسون بريجسترون سايكليك ايسون بريجسترون وما نزلش دوره. طب يبقى ايه اللي حصل عندها؟ يبقى ما فيش ارض من اساس. قلت لها بص يا عبير، حاجه من اثنين، يا الراجل اللي ولدها ده شلها الرحم وهي مش واخده بالها وما رضاش يقول عشان الفضايح، يا اما عمل لها دي ان سي وحشه قوي بحيث ان حصل ايه؟ ادهيجنز. عمال ادي قراص قراص قراص قراص مش راضي تنزل دوره، دي حاله ايه؟ اشرمان سندروم. قالت لي بجد دي حاله على فكره الهيستورس اللي بنجيوغرافي معايا بره في العربيه عايز اديهولك بقى. تمام؟ فقالت لي راجل اشرمان سندروم، طب عايزين نتاكد. رحنا عاملين ايه؟ هيستورس اللي بنجيوغرافي زي ما انا بقول لك اهو. فقال لي هيستورس اللي بنجيوغرافي بين ان الانبوبه عامله زي ما تكون ايه؟ زي ما يكون مجرد حاجه فايبرز بالمنظر ده. وللاسف الانابيب ما بنوش، يبقى ده مايل ديجري ولا سيفير ديجري؟ سيفير ديجري. قالت لي في امل؟ قلت لك ايه يا عبير؟ قلت لك هاتيها لنا هنا مصر علشان نتاكد عندي اكتر من الادهيجن بحاجه اسمها هيستروسكوب. قالت لي يا دكتور هيستعجب عشان هيستروسكوب بس؟ قلت لها اي اله عندنا تبوث ايه عند ايه؟ دياجنوستيك وثيرابيوتيك، وباذن الله لو لقينا ادهيجن هنسلكها كلها، بس ما تنسيش يا عبير ثلاث حاجات تحط فيها ايه؟ بالونه وتديها دواء اسمه ايه؟ ستيرويد. وانت بقى الدور عليكي بقى تروح تمديها سايكليك استروجين بروجسترون بريمارين وكونجوجيت كوايت استروجين بجرعات عاليه جدا علشان تستيموليت مين؟ اندوميتريوم. ولا حاجه من دول بتجيب علاج بالمناسبه، والست دي ربنا يعوض عليها. تمام؟ ماشي. اوكي. يعني فعلا بنعمل كده عندي بنمشي في هذه السلسلة؟ اه بنمشي في هذه السلسلة. طب يا دكتور افرض اي حاجة عندك افرض حاجة عندك طلعت لك او او او حاجة طلعت لك تانية غريبة، يعني ايه حاجة غريبة؟ بعد الانفستيجيشن دول كاتب لك ثلاث حاجات غريبة. لو طلع عندك برولاكتين عالي يبقى تعالى لي بعد الصلاة وامشي في سكة الهايبر بروتينيميا وليه انفستيجيشن معينة. لو طلع عندي الاندروجين عالي يبقى تعالى لي بعد الصلاة وتعالى نمشي في سكة الاندروجين وليها انفستيجيشن معينة. مش كده؟ ما قلتهمش ولا بقولهم، انت بقى تقراهم بعد ما تاخد الحصة دي. طب ولا دكتور لو الحالة اللي انا جايبها لك فوجئت ان بعد كل الكلام ده الحق يا دكتور دي عندها 17 سنة. يعني دي مش سكندري امنيه، دي مين؟ دي برايمري امنيه. حد يقول لي ايه الانفستيجيشن بتاع التيرنر سندروم الوحيد؟ كاريوتايب. برافو عليك. طب اسالك سؤال اخبث من كده، هل الكاريوتايب يقدر يفرق بين الثلاثه انوماليز بتوع البرايمري امنوريه؟ تيرنر 45 اكس او. طيب والمولاريان اجينيسيس 46 اكس اكس، دي انسانه طبيعيه. طب والتستيكلر تيرنر سندروم 46 اكس واي. بس يا دكتور عايز اقول لك حاجه، انا ليه اعمل للتيرنر كاريوتايبنج وجاي ده بيتعمل بحوالي 1500؟ قال لك ليه فلوس؟ ده التيرنر بيبقى باين عليها تيرنر قصيره وابنه كيوبيتس فالكس كوركيتيشن اوف اورتا. لا لازم، ليه لازم؟ بيرد عليك عشان خايف من حالات الموزايك، لان حالات الموزايك اللي فيها واي سيل لاين لازم يتشال مين؟ الجونت. لا يخش لي في تيومر بايخ قوي اسمه ديز جيرمينوما. برافو عليك. دي جيرمينوما في بنت لسه صغيره عندها تيرنر سندروم. لا اله الا الله، اين الرحمه يا الهي؟ يلا جاوب، دينا رحمتين. نمره واحد ان هو يونيلاترال، ونمره اثنين ان هو بيعرض نفسه بدري، بعكس كل الكانسر اوفري بتبقى ايه؟ فيري ليت ديسكفر، بيعرض نفسه بدري عن طريق انه يطلع بيتا اس جي فيدخلني فيه بريكوشس بيوبرتي. برافو عليك. طيب يبقى الانفستيجيشن بتاع التيرنر كاريو تايبنج. طب ايه الانفستيجيشن بتاع الموليريان عندي اجنس؟ كان عامل الترا ساوند، ساعتها مش هتلاقي مين، بس انا اسف في عندي حالتين عنده بيوترس، موليريان فيرسس تستيكلر فيمينيزيشن سندروم. هاو ان انا افرق ما بينهم؟ افرق بينهم شوف التستوستيرون ليفل. طيب في التستيكلر فيمينيزيشن سندروم التستوستيرون ليفل بيبقى زي الرجاله تستس اندروجين. اقول لك حاجه غريبه قوي حسن يا بشير، واكتب عليها ان هي بتسال الشفوي، هو كام؟ كام التستوستيرون في الرجاله؟ 300 نانو جرام بير ديسليتر. امال هو كام في الستات؟ 2 ل 8. افتح الورقه اللي انا مديها لك، 2 ل 8، افتح الورقه دي الجديده. يلا علشان نقوم نصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك يا سيدي ان في عندي 9 كيسز اهي، مش شايف انا بشاور فين؟ 9 كيسز. ها الكي وورد بتاعتهم هي مين؟ امينوري. يا ويقول لنا السنه دي بقى الكيس 30 نمره. طب انا هعرف ازاي احل الكلام ده؟ تعالى يا سيدي علشان التسهيل يا نهى قسمناها. طيب لازم قبل الصلاة، ها انا فهمت للأسف. دكتور there is a golden Verna car which is number 45466 with broken rear glass. Rear glass, what is meant by rear glass? Please notify the class. Thanks miss. ولا ميسس، انت مين فيهم؟ مش ميس اندر بيتقال لهم ايه ده؟ انا مش فاهم حاجه، ما تقولي بالعربي يا بنت. فيرنا حلو قوي. اه صحيح، دي مش بتاعتنا. لا دي مش تبعنا خالص، لان انا هنا من 8 الصبح برضو كالعاده سهرت لغايه 3 الفجر. على فكره انا كان ويا تعزق، وانا بصور الورق ده عند خالد شايفها، هم اولاد الذين بتوع دار الشفاء رموا كيس زباله اترمى على الازاز، جاله سرطان كسر كله. ميرسي على الشعور الجميل يا اختي. وبالانجلش انا عامل حجاب. عامل حجاب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يلا، فعلشان الكلام الكتير بتاع الامنوريا والكيسز دي رحنا مقسمينا ثلاث حاجات. انت بقى وانت بتقرا الكيس في اخر السنه شوفه بيكلمك على مين؟ على واحده ست صغيره في السن جايب لك 14 15 17، ولا واحده ست كبيره في السن 35 40 45، ولا على واحده ست وراني ان عندها نوزل وفومتنج. وبريث تندرنس وفريكونس اوف ميكتيوريشن. يعني عندها اعراض ايه؟ اعراض حمل. يعني هي بجد الكيس بيبقى امنوريا ويدي اللي بعديها او يدي اللي بعديها. غير دي ورقه تافهه قوي ما فيهاش اي حاجه يعني. تمام. طب اقول لك ايه؟ خلينا في اول حاجه صغيره في السن. عندي ثلاث احتمالات. احتمال عندي ان يمشيك ان الكيس ان دي بنت عندها 15 سنه وجايه تشتكي من سايكليك لور ابدومينال بين فول ستوب. ايه الحاله دي؟ دي كريبتومينوريا. طب ايه يا دكتور السايكليك لور ابدومينال بين؟ دي بيجي لها منسس كل شهر فبيجي لها اعراض الدوره، لكن يا عيني الدوره ما بتتشافش علشان عندي الهايمن ايه؟ امبيرفكت. وهو سببها الوحيد الاوحد امبيرفكت هايمن ولا ليه اسباب ثانيه؟ هو بيجي بقى شويه اسئله صغيره كده. ديسكاس عندي او انيوميريت كوزز اوف عندي كريبتومينوريا. تقول له واحد امبيرفكت هايمن، اثنين ترانسفيرس فاجينال سيبتا، ثلاثه سيرفيكال اتريسيا. وبعدين يروح مكمل الكيس ويقول لك upon examination a pelvic a central pelvic abdominal swelling have been found. وبعدين full stop. وروح كاتب لك السؤال ويقول لك what is the most probable this swelling. هل هو عندي هيماتومترا ولا هيماتوكولبس؟ وكل اتفق عندي ان ده هيماتوكولبس. دي الفاجينا عندي اللي كبرت اللي تمددت بالدم. يا دكتور الفاجينا اللي تتمدد ولا اليوترس اللي يتمدد؟ لا الفاجينا، لانها thrown into روجي فولس ديستانسبل، لكن اليوترس از فيري ماسكولار، الديستانسبيليتي بتاعته ايه؟ ليميتد. وبعدين يقول لك ده عندي لوكال اكزامينيشن هاف بين فاوند which have found عندي a membrane. Discuss the differential diagnosis of this membrane. The imperfect hymen, the transverse vaginal septum. السؤال اللي بعديه how to differentiate between them. Imperfect hymen, blue bulging membrane. رفيع بيبقى bulging من bluish من الضغط الدم والكونجشن. انما transverse vaginal septum بيبقى ايه؟ thick ونط bulging ومش bluish. ما يقدرش يضغط عليه لهذه الدرجة عندي لدرجة انه يبقى ايه؟ thin وبلوش وبلجنج عندي. وبعدين قال لك full stop before the operation IVP was ordered. Why IVP have been ordered؟ على فكرة ده بالنص سؤال. النص ده مذكرت امتحانات انا بحشش والله العظيم ست سبع اسئلة دول. تمام؟ IVP علشان ايه؟ الاسوشيتد رينال ديس اوردرز. انت عارف هذا الكلام. والسؤال الاخير الفاينل what was this operation؟ اللي بيعمل كروشيت انسيجن عن طيب صليبة ولا بلس ولا علامة في؟ علامة في علامة اكس واي علشان ابعد عن الساعة كام وكام؟ طب اقول لك حاجة، الساعة دي عندي 12 3 6 9 كل الاراتر دي اسمها 12. مين اللي ماشي؟ انتيريور ازايجوس ديستانك سيرفيك فاجينال بوستيريور ازايجوس والانذر ديستانك سيرفيك فاجينال. برافو عليك. تمام. فدي حالة مشهورة قوي بتيجي عندنا. طب مين عندي اللي جه تاني؟ اللي جيت تاني عند دكتور انه يقول لك نفس البنوته دي وسن صغير برضه 16 17 سنه وعندها ايه؟ وعندها بريست از ويل ديفلوب، لكن ما بيجيلهاش ايه؟ دوره. ابونا ما عملوا لها عندي الترا ساوند they didn't found uterus. Discuss ايه الاثنين ديفرنشال دايجنوز عندي؟ مولاريان ايجنتس تيكلر فيميزيس سندروم. هتعمل الترا بص تحت على الانفستيجيشن. انا طبعا كاتب لك شويه كلام نظري، ده انت هتعرف امتى بقى ليه في الامتحان دول الكلام اللي بينفع. الترا ساوند الاثنين ابسنت. ازاي افرق بينهم؟ ليفل التستوستيرون نورمال التستوستيرون كام؟ لا مش 2 لل 8 في الفيميل، اوبن 2 اوبن 8. هو ايه الصح؟ الاثنين صح. 2 لل 8 نانو جرام بير ديسيليتر او اوبن 2 اوبن 8 نانو جرام بير مليليتر. وارجوك لازم تحفظ الاثنين. يبقى اكتب بقى التعريف او التعيين بتاعهم. 2 ل 8 نانو جرام بير ديسيليتر او 0.2 0.8 نانو جرام بير مليليتر. وتكير ان هتجي لنا كيسز معتمد على الارقام، فلازم اعرف الراجل ده بيتكلم على هايبر اندروجينيزم، فلازم ابقى عارف النورمال ولازم اعرف هو التعيين ايه. ماشي اوكي. طيب كملوا عندي. طب امال النورمال تستوستيرون كام عندي في الرجاله؟ 300 نانو جرام بير ديسيليتر. برافو عليك. اوكي حلو قوي. طب قال لك نفس الحكايه ما عندهاش بريست. واحده عندها 16 17 سنه وما جالهاش دوره وما عندهاش بريست. ايه الاسباب اللي ما عندهمش بريست؟ اهو يعيب في الهايبوثالاموس، يعيب في البيتيوتري، يعيب في الاوفري. هتكشف فرولخ ولا تشوف لورس من بيدل ولا تشوف ولا كلمه ولا ليفي لوران. امال ايه الحاله الاشهر عندي اللي ما عندهاش بريست؟ تيرنر سندروم. فالليله كلها تقلب على مين؟ على تيرنر سندروم. طيب تاني احتمال عندي ان يجيب لك الكيس يبقى دول اول ثلاثة، ما هم ثلاث خانات وكل واحدة الثلاثة. الكيس الثاني على الصورة خالص، ان جايب لك عندي ان في واحدة حضرتك عندها امنوريا وبعدين ابتدت تشتكي عندي من نوزيا وفوميتنج وفريكونسي في مكتوريشن. ده اعراض مين؟ ده اعراض حمل. اول اختبار لازم تعمله ايه؟ وفعلا يقول لك كده and the pregnancy test was ordered and which was positive. بقيت الثلاث احتماليات اللي عندك لو جاب لك قصدي يعني حامل اه بس جابها لك بقى كيس ويقول لك وجا عندي شويه بليدنج وجا عندي شويه بين. فاكرين الترياد ده؟ امنوريا وبين وبليدنج، امنوريا وبليدنج وبين. طب لو كان امنوريا ثم بليدنج ثم بين ابورش. طب امنوريا ثم بين اكيوت سادن بين ثم بليدنج اي كلام اكتبك. ما الامنوريا وبليدنج وبين ملخبطين في بعض فيزيكلر مول. بس فانا بقول لك الثلاثه دول. طب ايه يا دكتور الحاله دي الاشهر بيجي يحيرني ازاي؟ بيجي يحيرني خد عندك بقى رسم لك رسمه الاكتوبك ورسم لك بيبي في الانبوبه، امال ايه شويه القش اللي مرسوم في اليوترس ده؟ الاريا ستيل رياكشن. برافو. رسم لك الناحيه الثانيه بيبي في الابورشن، بيبي جوه الرحم، امال ايه الادينكسال سوالنج ده؟ ده الكوربس ليوتيم اللي موجود فين؟ في الاوفري. بذمتك يا شيخ مش لو بصينا من عليهم من بعيد يلخبطونا ولا لا؟ لخبطونا. الاكتوبك اللي في الانبوبه يلخبطني بالكوربس ليوتيم سيست اللي في الاوفري. الاريا ستيلر رياكشن بتاعت الاكتوبك تلخبطني بمجرد الفيتال ايكو او الفيتال شادو اللي موجود عندي بتاع هذا البيبي الوليد اللي لسه عندي بي ايه بيتكون. الفيزيكلر مول واضحه ومن غير ما تقرا الكلمه الخايبه اللي بالعربي دي، بطيخه كبيره وايه؟ ايه البرتقالتين دول؟ سيستات. اسمهم ايه؟ ايه سيست؟ فيتال ليوتيم سيست. شفت؟ بنطمن على بعض لما بنعرف ايه نجاوب على بعض. طب ايه الحاله الاشهر بقى يا دكتور؟ الحاله الاشهر ان يجيب لي شايف واخد لك من الاكتوبك يا ديستربد يا مين؟ يا اندستربد. واخد لك من الابورشن يا ثريتند يا مين؟ يعني الحاله الاشهر على الاطلاق يجي يقول لك امنوريا وبعدين جالها نوزيا وفومتنج وبعدين جالها فريكونسي مكتوريشن. امنوريا بقى لها مثلا ايه يعني غيبتها الدوره مثلا شهر حاجه كده بتاع ايه 7-8 اسابيع وبعدين جالها شويه مايلد بين وشويه سبوتك. مايلد بين زائد بلس سبوتس دي تمشي ايه او ايه؟ تمشي عندي يا undisturbed ectopic versus mean versus threatened abortion. والليله كلها تبقى على هنا يا معلم. ويجي يقول لك هاو عندي تو اسس such a case او what are further investigation to confirm the diagnosis such a case. هي الاجابه واضحه عندي هنا، ما تلخبطش نفسك، لم نفسك، لم نفسك معايا. سيريال ايه وايه هيتعملوا؟ سيريال ترانس فاجينال التراساوند وسيريال اتش سي جي. لقينا عندي وانت بتكرر الاتش سي جي لقيناه بيدبل 100% 100% كل يومين بيتضاعف. ده انترا. لقيناه عندي سب نورمال رايز 66% بس ده اكتوبك. لقينا عندي السونار وانت عمال بتتابع باين واحد انترا يتران بجد بفيتال ايكوز ابتدت ده انترا. لقيته وانت بتتابع باين فعلا فيتال ايكوز عندي في التيوب او في الادينكسا ده اكسترا. ما عرفتش توصل لحاجه والارقام خايبه عندك والامور ملخبطه. بتوصل لزون اسمها ديسكريميشن زون، حد فاكرها؟ كام الرقم؟ 2000. لو وصلت بالاتش سي جي عندي ال 2000 وبالرغم من كده الترانس فاجينال الترا ساوند ما باينلكش اي حاجه انترا يوتراين، ده باي اكسكلوجن از اكسترا يوتراين. 2000 ده كتير قوي يا جماعه، 2000 ده لازم يتشاف جوه الرحم، كونه ما اتشافش جوه الرحم يبقى ده ايه؟ يبقى باي اكسكلوجن بره الرحم. طب لو الست اتخلقت منك قال لها يا دكتور بقى لي 8 ايام في المستشفى كل يومين بعيد وازيد. دب فيها ايه؟ دب فيها منظار، برافو عليك، لابروسكوبي. طب انا اسالكم سؤال مباشر، محمد يا حسن، انا عارف انك تبقى دكتور كويس، تمام؟ قول لي بقى، لو دي الانفستيجيشن بتاعت الثريتند ابورشن فيرس اندستربد اكتوبك، الترا ساوند، بيتا اس جي، وفي الاخر لابروسكوبي، امال ايه الانفستيجيشن بتاع الاكيوت ديستربد اكتوبك؟ امال ايه الانفستيجيشن بتاع الانفيتبل ابورشن اليمين والشمال؟ Nothing، they are ايه diagnosed؟ Clinical diagnosed، acutely disturbed ectopic. Sudden lower abdominal pain followed by collapse. Acute abdominal collapse. ايا بطني فاكر؟ كانت في المطبخ بتقول ايا بطني وقعت. Signs of intraperitoneal hemorrhage. على طول تجري تاخدها المستشفى، استنى لما توديني ده كل فور هيلب. ها؟ وريسستيشن واعمل ايه؟ لابراتومي. انفيتبل ابورشن برضه ايه الانفيزيشن بتاع انفيتبل ابورشن؟ خص عليك كلينيكال دايجنوز. يوترس بيتقلص تحط صباعك تلاقي السيرفكس ايه؟ مفتوح. على طول تعمل لها ايه؟ دي ان سي. طيب اخر ثلاثة كيسز علشان نقوم نصلي، ما هم ثلاثة ثلاثة ثلاثة بالمنظر ده. لو الست عندي كبيرة في السن، يعني ايه كبيرة في السن؟ مش منطقة 17 18، جايب لك ورحت مقسمها لك تحت 40 40 فوق 40. خالد ركز معايا عشان الحته دي تعجبك. تحت 40 سنه نعمل عليك يا حبيبي. تحت 40 سنه عندي وقال لك ان العيانه دي امن ليك ومالها ما بتخلفش. دخلك في الموضوع انفيرتيليتي. عارف كيسز يعني ايه؟ بيدخل دروس في بعضها. طب ايه من هنا من الامينوريه عندي الاشهر اللي ما بيخلينيش يخلف؟ هايبوثالاموس مش عارف يشغل بيتيوتري، مش عارف يشغل اوفري، المنتج بتاعك مش عارف تطلعه. هو المنتج ده اسمه ايه؟ اوفيوليشن. مجموعه الامراض دي اسمها ايه؟ انوفيوليشن. برافو عليك، انوفيوليشن. يعني ايه انوفيوليشن؟ شايف الرسمه دي؟ فوليكل عماله بتكبر لكن ما بتفرقعش. طب كبرها كبرها تكبر كام شهر؟ 3 اشهر. لان اول شهر اما كبرت 2 سم، ثاني شهر اما كبرت انذر 2 سم، ثالث شهر اما كبرت انذر 2 سم، دول بقوا 6 سم. يا جماعه البويضه الفوليكل ماكسيمم سايز تستحمله كام سنتي؟ 6. طب انا لو عملت سونار للست دي الفوليكل ام 6 سنتي دي اسمها ايه؟ سيست. فانكشنال سيست. برافو، اكتبها جنبيها. السيست دي اسمها ايه؟ فانكشنال سيست. كويس. طيب والسيست دي عماله تكبر تكبر، ايه الهرمون اللي عمال يطلع؟ استروجين. عمال يتختك في مين؟ يا ايناس ركزي، عمال يتختك في مين زي ما انت شايفه؟ اندوميتريال جلاندز. لكن مين يا عيني اللي مش عارف يحصلها اللولاب اللي فوق؟ سبايك. الست دي بتشتكي من امينوريا فولد باي بليدنج، بس يا ريتك تقول لي تعريفهم. امينوريا لونج بيريد ولا شورت؟ يعني ايه شورت؟ لا يمكن تعدي قد ايه؟ 3 اشهر. لفظ شورت بيريد في امينوريا ده غلط، اللي يقول في اخر السنه روح في داهيه. اولوجو هايبومينوريا. مفيش حاجه اسمها شورت بيريد في امينوريا. ده دي اسمها اولوجو هايبومينوريا. دي ما كملتش 3 اشهر، دي مش امينوريا، اولوجو هايبومينوريا. طيب وبعد كده البليدنج ده اخباره ايه؟ بيحصل ليه؟ سبايرال فاسلز مش عارفه تكفي الاندوميتريم اللي عمال يتخن ده، ابتدى يحصل فوق بريفرال اسكيميا، ابتدى يحصل سلوف في الاندوميتريم ويقع. يقع بينفول ولا بينلس؟ ليه بينلس؟ مفيش بروجستيرون، مفيش سكريتري فاسكلز اللي فيها بروستاجلاندنز عندي اللي بتعمل الم، يبقى عشان مفيش بروستاجلاند عشان مفيش بروجسترون بقت بينلس. برولونجد الريجلر، يوم يحصل لك سلف هنا، يوم لو دي الاندوميتريال كافيتي سلف هنا سلف هنا سلف هنا سلف هنا بشكل الريجلر. امال ايه اللي بيخلي الدوره بتاعت الستات ريجلر وبتقعد 3 ايام وبس؟ ان الكوربس ليوتيم كله بينهار فجاه بنسبه 100%، فبتنزل الدوره كلها. انما تفضل كده تتدلع، وده شويه ألسر وده شويه ألسر وده شويه اسكيميا ويقع، مشكله. طب يا دكتور رحت فاتح فين لو جاب لي في هذا الموضوع؟ رحت فاتح في الثلاث امراض الاشهر اللي بيعملوا انوفيوليشن، اللي هم ليه يا محمد بالترتيب؟ بي سي او هايبربلاكتينيميا. يبقى دخلني ايه ده؟ لا هي الاسئله بتيجي كده؟ اه بقول لك واحده عندها 32 سنه وبتعاني من شورت بيريدز في امينوريا، ساعتها تروح ماسك بالقلم الاصفر بتاعك في الامتحان كلمه امينوريا دي وتحطها كايه؟ ككلو. الحل مش هيطلع من دول. وبعدين قال لك البيشنت دي متجوزه بقى لها 5 سنين ولغايه دلوقتي برايمري انفيرتيليتي. قول له بس يا حلو، انت ربطت الامينوريا بعدم الخلفه، دخلتني موست بروبلي في سكه الايه؟ انوفيوليشن. انا هفضل اكلمك على البي سي او والهايبربركتيميا والهايبر اندروجينيزم دلوقتي. طب افرض بقول لك ان الست اللي عندها امينوريا دي 40 سنه وغيبتها الدوره، انتهت خلاص، رغم المفروض الدوره تغيب على كام؟ 45 50 سنه. واحدة قريبتك قالت لك، بنت خالتك قالت لك ايه؟ غلط، بنت خالتك بتشرب سجاير ورفيعة، تمام؟ وبتقول لك ايه اللي حصل عندي؟ الدورة ما بقتش بتيجي خالص عندي وبقيت حاسة بهوت فلاشز. دي أعراض ايه؟ المينوبوز المبكر ده اسمه ايه؟ بريماتيور اوفيريان فيلير، ودي لوحدها كيس. عند 40 سنة هوت فلاشز. أمال ايه الأسباب؟ فاكرة يا إنجي ما حليناهم في الإم إس كيو؟ بيت باي سي أي إيه. مين اللي دمر المبيض قبل اوانه؟ بقول لك مخابرات العامه الامريكيه. قولها لي بقى عشان كده انا بصيت لك يا خالد، قلت لك الحته دي هتعجبك. دي باي سي اي اي. يلا دي يعني ايه؟ ديستراكشن. اكتب دي يعني ديستراكشن. هاي قولوا لي 3 حاجات تدمر الاوفري. ازغرط والله لو ما اتقالتش. ها زي ادويه، جراحه، اكس راي. برافو عليك، تمام. والاي اللي بعد كده عندي ايديوباثيك. برافو عليك. طب والدي اللي بعد كده ديبليتيتنج ديزيز. اصح دي جت في الام اس كيو وكان مناسبتها ان الديبليتيتنج ديزيز ده كان ايه؟ كان الفا ثلاسيميا. كان كان كان كان كان كان برنيشيس انيميا. يا رب كان برنيشيس انيميا. برنيشيس انيميا اي حاجه. اه ده كان في الام اس كيو. امال انا حليته معاكم ليه؟ مال فتحت اقف كتاب الاسم اقف كتاب الام سي كيو اكتب بقى دبلتين ديزيز اكزامبل تي بي واكزامبل ايه تاني لسه برنيشيس انيميا ماشي يلا مين اللي دمر المبيض مبكرا ديد باي سي اي اي دي ديستركشن اي ايديوباس دي قلنا دبلتين ديزيز سي اي اي سي كروموزومال اكزامبل ترنر ايه يا دكتور هترنر اساسا عندها اوفري ده عندها ستريت جونت لو موزايك ممكن يبقى عندها شويه بويضات يجي لها دوره لغايه سن 25 30 تخلف لها عيل ولا تسقط لها عيلين ولا بتاع وعند سن 30 يخلصوا هذه الفولكلز كروموزوما اي اللي بعد كده انفكشن تي بي ولا مامس تي بي تي بي برافو عليك افتكر دايما انت رايح تخطب بنات اللي بتشكش تمام ايه في الاخر لا اكيد قالها لكم بقى دكتور مطر بس فلاح يجيب سيره الفيزيكلر مول ها وانا زعلت جدا جاب سيره الفيزيكلر مول على فكره اوتوميون ديزيز اكزامبل بقول لك امبارح دكتور مطر ثايرويد هاشيموتو هاشيموتو ثايرويدايتس اوتوميون هاشيموتو ثايرويدايتس ماشي امال لو كان الكلام ده خلاص كتبته يلا بس عشان نقوم نصلي حاجه فاضل 10 ثواني واقوم ها امال لو الكلام ده نفس الهوت فلاشز دي موجوده بس فوق سن 45 طب دي جت كيس جت كيس وكان عايز يقول ان دي منوبوزال مش اكتر من كده طب يا دكتور انا عايز اعرف حاجه ايه الرسمه اللي انا رسمها دي معلش بقى على شغلك قلبي يطمئن الوش ايه ده وايه ده هرشتز القلب ايه اللي بيحصل فيه كارديو فاسكولار ديزيز الاتش دي ال والال دي ال بيتاكس البريست اتروفي بيبقى فلابي الاورطة الهرمونال شيفت ده صبيه بتاثر شويه سايكولوجيكال ديستيرب العظم اوستبروز وبيحصل جينيتال اتروفي وما تنسيش ايه وملحقاته كنت بقول ان انا بشخص بالاتي افس اتش عالي الرقم كام كام معلش اللي وراك اللي وراك ها ماديرا ها افس اتش 25 ل 40 ملي انترناشونال بير ملي واعمل ديكسا اعمل انهي سكور طب هم كان اساميهم ايه السكورز تي لا مش ايه وزد تي وزد تي ادلت وزد اخر العمر يعني تي بتقارب بواحده ادلت وزد بتقارب واعمل ال دي ال واتش دي ال عشان القلب طب علاج البريماتور اوفرين فيلر ايه؟ واحدة عندها 38 سنة وخلاص هرمون ريبليسمنت ثيرابي نفس الكلام اخص عليكم بط ريفرسبل ومليان كومبليكيشنز عشان كده تدي نون هرمونال ثيرابي باتر انا هسال دكتورة صفاء انا عارف ما قلتش كلام سيرم يعني ايه؟ سيلكتيف ايستروجين ريسبتور ميديوليتور اديني دواء واحد منه تاموكسفين رالوكسفين تيبيلون اسمه ايه في السوق؟ ليفيالا عيش كثيرا ليفيالا هي انا مسميها ده تيبيلون طب واللي بعد كده بتاع الهوت فلاشز ده لو لقيتوه في السوق انا العلبه ب 12 جنيه اشتريها منك ب 1000 جنيه العلبه لو لقيت اجريال طبعا كلام فارغ ها وبتاع العظم اسمه ايه؟ امال ايه يا دكتور اللي انت حاطه في ميسلينيوس؟ خد عندك الوحله دي كمان جالي اثنين كيس كيس اسمها بوست بارتم وبوست دي ان سي بوست دي ان سي دي الحاله اللي جنبيها عبير دي بتاعت الايه؟ اشر مان سندروم طب والبوست بارتم شهان لكن كاتب لك واحد اثنين ثلاثه واحد ده اول احتمال اكتب لاكتيشن اثنين بريجننت ثلاثه عملها ماشي هيستريكتوم واز دان ماشي اوكي او ممكن بيربرال سيبسز دخلتني خليها ثلاثة احسن بيربرال سيبسز ماشي يبقى واحد لاكتيشن واثنين عندي قلنا ايه بريجنسي وثلاثة حصل لها بعد الولادة بعد النزيف ده سيبسز دخلها في اشر مان طب من غير ما تبص في الورقة اقدر اقول لو بس دي خبيث قوي لو واحدة عندها امنورية وجاب لك في الكيس ان عندها بيلفي ابدومينال سولا اللي يقولها من غير ما يبص من غير ما تبص من غير ما تفكر فكر شوية حامل طبعا ايه كمان تيومر برافو عليك اوفيريان تيومر بايلاترال يونيلاترال بايلاترال فاضل اهم واحده كريبتومنوريا كريبتومنوريا وفاضل واحده الرابعه معلش زودها ايه لا دي خايبه دي لا سيبك من السودوسايس مش قصه اساسا حمل كاسم يلا لو واحده جات لك من غير ما تبص من غير ما تبص يلا امنوريا والكلو الوحيد اللي في الكيس غير الامنوريا ان جالها اكيوت ابدومين امنوريا 3 اشهر وفجاه صوتت وقالت اه يا بطني ده انا قلت دي ديستيرب اكتوبيك لا في حاجه ثانيه ده لو بيتا سب يونت بوزيتيف طب عارف لو بيتا سب يونت نيجاتيف امينوريا اوفري اوفري اوفري اوفم اوفم اوفم بتكبر 6 سم واه يا بطني